فأولا سنكمل إن شاء الله عز وجل في تائية ابن تيمية رحمة الله عليه، ونكمل أيضا مبحث الظلم والعدل. قد بينا في هذا المبحث الماضي مسألة ماذا؟ الظلم والعدل عند، قد بينا مذهب الظلم والعدل عند المعتزلة، وكذا عند الأشاعرة، وكذا عند المعتزلة وعند أهل السنة. وذكرنا بأن مذهب المعتزلة في أمر الظلم ألا وهو الجواب بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، ولا يقدر سبحانه على أن يهدي ضالا ولا أن يضل إيه؟ أن يضل مهتديا، إذ لو كان كذلك لحكمنا عليه بالظلم. وذكرنا مذهب الأشاعرة والجهمية في هذه المسألة على أنه التصرف في ملك الغير، صحيح؟ طيب، قبل أن نذكر مبحث الظلم والعدل، فهناك أمور هامة جدا في مسألة طلب العلم، ألا وهي أمور لطالب العلم خاصة بما يسميها العلماء وبما يصنفونها بما تسمى بأدب الطلب أو بأداب طلب العلم أو بأداب طالب العلم. هذه كلها مسميات مردها إلى شيء واحد، ألا وهو أن هذا العلم كالزرع، وهذا الزرع أو هذه النبتة إنما تخرج، ينبغي أن تخرج إنما تكون في أرض سليمة من الأسقام. فالأرض هي قلب طالب العلم وطبيعته وطبائعه، فالعلم إذا دخل في قلب مريض فالعلم الذي سيحوزه أيضا سيستعمله على حسب استعمال مرض القلب. فلو كان القلب ذاته صاحبه صاحب قلب حاقد أو صاحب قلب حاسد، فإن العلم الذي سيكتسبه سيخرج هكذا، سيخرج ويتعلم العلم، سيخرج بحقد وبحسد وبغل وإلى آخره. فلو كان القلب صاحبه دنيء سيتعلم العلم، سيكون في طلب العلم دنيئا. فلو كان قلب المرء مخلصا طبيعته سليمة وطبيعته جيدة سيستعمل العلم في ذلك أيضا. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن من الحكمة نزول الوحي في العرب وفي مكة. لماذا؟ هناك حكمة، نزل الوحي على العرب في مكة، بيّن لأن العرب لهم خصال، هذه الخصال لو استعملوها في أمر تبليغ الرسالة واضح لكان هذا فيه الفلاح كله للعالمين. العربي عنده لو عاهد عهدا رقابته دون العهد، فهذه نفعت في الرسالة. لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يموتون دون الرسالة، واضح؟ لما؟ لأن أرض قلوبهم كانت إيه؟ كانت طيبة، فكانت هذه الخصلة عندهم. لما كان عندهم أمر البيع، لو بايع أحد أحدا من العرب يموت دون هذه البيعة، وقد يموتون ويقاتلون على أشياء قد تكون عندك أنت قبل الإسلام أمور تافهة جدا. وضع حرب البسوس هذه ظلت 40 سنة بسبب جمل، بسبب ناقة واحدة، واضح؟ لماذا ظلت هذه المقاتلة؟ لأن عندهم خصال، هذه الخصال يستحيل أن تتبدل، مفهوم؟ فهذه الخصال الطيبة لو استبدلت في أمر العلم لكان هذا طيبا في العلم. فلو أن إنسان عنده همة عالية وعنده إخلاص وتفاني وعنده خلق اسمه خلق الوفاء، فهذا الخلق لو كان قبل طلب العلم، لو قبل الالتزام عنده هذا الخلق، فالعلم لا يزيد هذا الخلق إلا جمالا، يزيده جمال، يكون عنده وفاء للشرع، يكون عنده وفاء للعلم، يكون عنده وفاء للدعوة، يكون عنده وفاء الذي هو الولاء للدين. واضح؟ إذن أمر الـ الأرض أو القلب، قلب طالب العلم، إذا كان هذه الخصال التي في قلبه، فإذا جاء العلم عليها ولم يبدلها العلم، واضح، فيكون هذا زاده بعيدا جدا عن المنال، فقد يكون طلب العلم سببا لدخوله النار، سببا إلى دخوله النار. لما؟ هو قبل العلم أو قبل التوبة يحب التباهي، فإذا جاء العلم ولم يغير العلم منه سيجعل العلم أيضا بالتباهي. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء فهو في النار. هو يريد العلم لذلك، لما؟ لأن قلبه هكذا. واضح هذا؟ فطالب العلم قبل أن يطلب العلم إنما يمتحن قلبه أولا ويخرج الأدران التي في قلبه. ففي قلبه حسد قد يستعمله في العلم، لأن العلم قد يدخله حسد، أن تحسد فلانا أن عنده ما ليس عندك. الغبطة مطلوبة، واضح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بغير حسد وبغير عين، بغير حقد، فالغبطة مطلوبة. لكن كان هذا قبل طلب العلم، كان في هذا الخلق السيء. الأصل أنك طبيب نفسك هنا، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فإذا دخل العلم الذي هو كالماء الزلال، الماء الصافي النقي، إذا دخل على هذا القلب الذي فيه هذا المرض سيخرج العلم بهذا المرض، فإذا دعا سيدعو بالعلم على هذا المرض. ففهم هذا جيد، هذا في غاية الأهمية. إذا أردت طلب العلم فينبغي تنظيف المحل اللي بيسميه ابن القيم المحل القابل. المحل القابل، ما هو العلم وما هو العمل؟ ابن القيم بيذكر في الفوائد، قال: بأن العلم كل أمر خارجي تنقله إلى العوامل الداخلية. يعني أنت مثلا دلوقتي تسمعني بتكلم في الظلم والعدل، الظلم والعدل والعلم ده اسمه علم، أمور خارجية عنك لأنها لم تكن عندك، واضح، أنت جاهل بها لا تعرفها، فهذه أمور خارجية أنت أدخلتها إلى قلبك، هذا يسمى العلم. واضح هذا؟ حينما يدخل العلم محل القلب، فالذي في القلب سيختلط بالعلم، فعند العمل سيخرج العلم ليس فقط، وإنما العلم بما اختلط به، لأن العمل هو إخراج ما كان مستقرا في الداخل. لأن العمل أنت بتبتدي إيه؟ بتخرج ما كنت تعلم، هذا هو العمل. واضح؟ أنت على المنبر بتعمل إيه؟ لا تعمل إلا أنك تخرج ما تعرف، ألا وهو العلم الذي أنت أدخلته. واضح؟ لكن سيختلف العمل عن العلم، لأن العلم حينما دخل محل، المحل القابل. المحل القابل هذا قد يكون فيه خصال ذميمة وقد يكون فيه خصال طيبة. فحينما تعمل، فلو كان في القلب مثلا حب التباهي، سيخرج العلم الذي أدخلته ليس خاليا، إنما سيخرج بالتباهي، فتكون العمل حابط وأنت آثم وزادك إلى النار. افهم هذا جيدا، واضح؟ فالعمل الذي أنت تخرجه سيخرج العلم الذي أنت أدخلته، ليس العلم فقط، وإنما سيخرج بالخصال التي هي في المحل القابل. زي مثلا كوباية مية، كوباية مية دي أنت أخذت كوب وكوب آخر، الكوب الآخر ده قد يكون فارغ وقد يكون فيه شيء، واضح؟ الكوب الفارغ هذا لو أخذت كوب ماء وصببته في هذا الكوب، أو جبت كوباية مثلا وحطيتها تحت الصنبور الحنفية، كوباية فارغة نظيفة، الماء أنت ستشربه. لما؟ هذا الماء الذي أخذته من الصنبور يسمى العلم، واضح؟ ماء زلال، مفهوم هذا؟ لو كان المحل القابل اللي هو الجسم طيب سيتقبل الماء سهلا، لكن لو كان مريضا بيحس الماء بأنه مر، واضح؟ فالماء كان في كوب نظيف، بخلاف إذا كان الكوب وسخ، واضح؟ فيه شيء من الكذارة، فلو وضعت فيه الماء، الماء لا يكون كالماء الأول، وإنما سيختلط بالكذارة، واضح هذا؟ وأنت لا تستطيع أن تشربه الناس لأنه لا يرضى به أحد، مفهوم؟ كذلك المحل القابل اللي هو القلب. فإذا أنا سمعت مني مثلا الظلم والعدل، العقيدة، الفقه، الأصول، كل هذا علم يدخل على المحل القابل اللي هو القلب إذا كان قابلا، فيدخل على خصال هي عندك، هذه الخصال إذا كانت طيبة ونعمة الفتى عنده وفاء، هو أصلا وفي زي الصحابة كده، عندهم خلق الوفاء. حينما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر أينقص الدين وأنا حي؟ كيف هذا؟ كيف ينقص الدين وأنا حي؟ لأنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يموت والصحابة بايعوه عليه الصلاة والسلام في المنشط والمكره، يخرجوا بهذا الدين إلى الشام، من المدينة إلى الشام، واضح؟ إلى أقاصي، إلى أقصى البلاد. ليه؟ لأن عندهم وفاء، عندهم وفاء في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الخلق وهذه الخصال نفعت حينما وضع العلم في هذا المحل القابل، نفع. هو أصلا يحب التفاني، ممكن يفني نفسه وماله على نفسه أو على ابنه أو على زوجه أو على شيء، المهم شيء يحبه. هذا التفاني دخل في الدين، ممكن يفني كل شيء لأنه أحب العلم. يبقى الخصلة هنا إيه؟ في المحل القابل انتفع بها العلم، واضح؟ كذلك الخصال الذميمة، يبقى أنا بديلك، أنا مش عايز أدخل في التفاصيل، أنت عندك خطوط عريضة تكفي، هذه الخطوط العريضة هي أصول العلم، ينبغي أن يدخل على قلب فيه خصال طيبة، لو كانت هذه الخصال غير طيبة ينبغي عليك أنت أن تطيبها وأن تعالج نفسك بذلك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. دي أصول ينبغي أن يفهمها طالب العلم، لأن بغيرها لن يحصل شيء، لن يحصل شيء بطلب العلم، بل قد يكون طلبه للعلم كذلك. لذلك مثلا لو أن طالب علم يطلب العلم وعنده خصلة ذميمة، هذه الخصلة الذميمة قد يكون مسرف في قلة الأدب، هو عنده إسراف في قلة الأدب، إسراف في الشتم والبذاءة، عنده إسراف في هذه الأمور، لو جاء العلم على هذه الخصلة لخرج العلم بهذه الخصلة، والمرء بخدمه بصاحبه، فالعلم سيصاحب هذه الخصلة التي في المحل القابل، فسيخرج العلم بهذا أيضا، واضح؟ فإذا خالفك أحد تشتمه وتسبه بأقزع الألفاظ. لما؟ لأن هذه الخصلة كانت موجودة وأنت لم تطيبها. لذلك وكان الإنسان ظلوما جهولا، كلا الخصلتين ينبغي على المرء أن يبدلهما، يبدل الظلم إلى العدل، يبدل هذا الظلم وهذا الجهل إلى العلم. هذا الأصل واضح. لذلك طالب العلم له هذه الخصال، خصال قبل وخصال بعد. يعني مثلا من أهم الخصال الذي ينبغي أن يفهم طالب العلم العزلة. العزلة، ومعنى العزلة كما قرره ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليه أفضل تقرير، أن تكون في المكان الذي يكون فيه خير لك في الآخرة، وأن تبتعد عن كل مكان لا يكون فيه خير في الآخرة. واضح هذا؟ أن تبتعد عن كل شيء لا يكون فيه خيرا في الآخرة، وأن تقترب من كل شيء فيه خير في الآخرة. هذه عزلة. ليس معنى العزلة أنك تعكف على نفسك في بيتك، لا، أنت الآن في عزلة أم في اختلاط؟ في اختلاط. لكن هذا أفضل أم جلوسك في البيت؟ هذا أفضل. واضح هذا الكلام؟ هنا أفضل. لكن إذا كان في مجلس ما أو في حوار ما، هذا الحوار لا ينفع في الآخرة فضلا عن أن يأسم به المرء في الدنيا والآخرة. واضح؟ فالأصل أنك تبتعد عنه. لذلك من أراد أن يتعلم فلا يتكلم، هذا هو الأصل. لذلك طالب العلم عنده كالتاجر، التاجر لا يكون تاجرا إلا إذا كان عنده رأس مال، لا يكون تاجرا إلا ولا يدخل السوق ولا يسمح له بالتجارة إلا إذا كان عنده رأس المال. طالب العلم رأس ماله هو الوقت. ترأس مالك، وكل بحسبه ينفقه في الذي يريد. قد ينفقه تاجر نجيب طيب فيما ينفعه، وقد ينفقه تاجر رخيص تافه سفيه في السفاهات وفي تجارة بائرة. واضح؟ فيضيع منه كل شيء. طالب العلم وقته هو رأس ماله، هذا رأس ماله. الورقة الواحدة تقرأ في 30 ثانية أو 25 ثانية، ورقة واحدة وش وظهر تقرأ في 35 ثانية بالضبط أو 40 ثانية، ورقة وش وظهر. واضح؟ انظر إلى كم الدقائق التي أنت تضيعها في غير طلب العلم إذا كان عزم على أن يكون طالب علم. وهذه ترجع إلى خصال فيه على ما ذكرنا، يريد ينفع دينه، يريد ينفع أمته، ينفع نفسه، ينفع بيته، ينفع أصحابه. واضح؟ فالأصل هي العزلة، ليس هناك شيء ينتفع به في أخرى. فالأصل أن ينتفع هو بنفسه، يقرأ، يتعلم، يسمع وإلى آخره. واضح هذا؟ لذلك دعك من الانشغال. كثير من الناس اليوم وقتهم رأس مالهم إنما يضيع في القيل والقال، وهذا حرام، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهذا إسناده صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، كره لكم، إن ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكان قبل كل هذه الأمور إيه؟ كبائر، وسماها مكروها ليس بالاصطلاح الذي يعرفه علماء الأصول، وإنما المكروه هنا بمعنى الحرام. واضح؟ لذلك طالب علم ينشغل بالناس، يعني زي مثلا إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي خرج من بيته فوجد بيتا يبنى قدامه، بيت بيتبني، فقال متى بني هذا البيت؟ ثم راجع نفسه قال ويحك يا إبراهيم، وما يضرك بني اليوم أو الأمس أو غدا، أنت مالك أنت؟ متى بني هذا البيت؟ قال ويحك يا إبراهيم، وما يضرك إن بني أمس أو اليوم أو غدا، وما يضرك؟ واضح؟ إبراهيم النخعي حينما عاتب نفسه سمع رجلا يقول اليوم حار جدا، قال وهل بعد أن تكلمت صار باردا؟ يعني خلاص لما اتكلمت بقى بارد يعني مفهوم. يريد ايه يعني؟ هو جائز في ذاته ان يقول النهارده حر النهارده برد، لكن هو يريد ان يعلم لغيره، واضح؟ الا يتكلم الا فيما هو فيه فائده، واضح؟ لذلك كثير من الناس هذا يترك العوام ما يفعلون هذا، اما طالب العلم الذي بان له الطريق ويريد ان ينفع دينه ينفع امته، واضح؟ فهذا له خصال اخرى، راس ماله لا يضيعه الا فيما هو ينفع. لذلك مثلا ممكن يبقى فيه طلبه علم يقعد يرغي طول النهار على بما يسمى بالواتس، عاملين مثلا جروب مع بعض كده، واضح؟ ازيك يا فلان، عامل ايه؟ انت رحت فين النهارده؟ انا كذا. والله طيب انت ايه كذا؟ لا والله انا في كذا. يتكلمون كلام، هذا الكلام هم يعلمون في ذات انفسهم انه كلام لا ينفع في الاخره، واضح؟ وقد يكون هذا الكلام يدخل في الحرمه، مفهوم؟ وده يبعت له مش عارف صورته مع عياله، وده يبعت له صورته مع مش عارف مين، وده يبعت له. هذا ما ينبغي ان يفعله، ممكن يفعله الغافلون، لكن طالب علم يطلب العلم ويسمع ابن تيمية ويسمع ابن القيم ويسمع القرآن والسنة والحديث، مش ممكن يعني لا يدخل هذا الكلام في قلب هذا الشخص أبدا. الشخص هذا وإن سمعه قد لا يستمر على ما هو عليه، لأن هذه الأمور جادة، واضح؟ هذه الأمور جادة، هذا أمر ثقيل، مفهوم؟ فكونهم يفعلون هذه الأمور، هذه ليست بأمور شخص طالب العلم يطلب العلم كي ينفع به أمته بعد ذلك، واضح؟ فلان يتكلمون، فلان كذا، هو فلان تزوج، طب فلان طلق، طب فلان عمل ايه مع مش عارف مراته، طب فلان عمل ايه مع اخوه، ده بيقول لك ده اخوه حدث، طب فلان عمل ايه مع عيلته، اصل ده بيقولوا عمل كذا، طب فلان عمل ايه مع عياله، ده بيقولوا عمل كذا. ما الذي يعني اي انسان بيعمل شيء، احنا بنتكلم في الحكمه في التقية، صحيح؟ طيب اي انسان بيفعل شيء بيفعله لحكمه، ايه هي الحكمه في كلامك هذا؟ لو انك نظرت نظره عاقل ستعرف ان هذا ليس فيه اي حكمه، انما هذا عبث، وهذا خرج من منطلق انك تريد ضياع الوقت، وهذا لا يفقهه رجل يسمي نفسه طالب علم ابدا. ومن هنا تفهم، من هذا المنطلق تفهم كلمه ابن القيم في دار الهجرتين، قال اذا غضب الله على عبد شغله بغيره عن نفسه. من هذا المنطلق شغله بغيره عن نفسه، فلان عامل ايه، طب فلان راح فين، طب فلان كل ايه، طب فلان جيب ايه، الارض بتاعه زرعت ايه، طب الجاموسه بتاعته عامله ايه، طب مش عارف فلان راح فين، طب جه منين. اذا غضب الله على امرئ شغله بغيره عن نفسه، وهذه هي تعريف الغفله، او من ضمن تعريف الغفله، لان الغفله قسمان، أن ينشغل عن نفسه، أن يصلحها لربه، وأن ينشغل عن ربه بغيره، هذه الغفلة، أن ينشغل عن نفسه، لأن الأصل أن يصلح المحل القابل، هذا هو الأصل، أنت بتتعلم لتصلح القلب الذي هو المحل القابل، إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا هو الأصل، قلب السليم خال من الشبهات خال من الشهوات، ده هو الأصل. فانشغل عن نفسه بغيره غفلة، أو ينشغل عن ربه بغيره، الأصل أنك تتعلم وتعرف من تعبد وتعرف كيف تعبد، هذا هو الأصل. كل دي بعض خصال طلب العلم قبل العلم، هناك خصال يتحلى بها بعد ما يطلب العلم، بدأ في طلب العلم هناك خصال لابد أن يتحلى بها، وهذا إن شاء الله سأذكره في محله. لكن هناك خصلة في غاية الأهمية، ألا وهي خصلة تسمى بخصلة الطغيان. عبد الله بن المبارك، وذكر هذا الأثر ابن عبد البر، في جامع بيان العلم وفضله. قال عبد الله بن مبارك: إن للعلم طغيان كطغيان المال والملوك. العلم له طغيان، له صولة، واضح. ومن هنا قال الحسن البصري: من لم يطلب، من طلب العلم لله كسره العلم، ومن طلب العلم لنفسه ما زاده إلا طغيانا. من طلب العلم لله كسره العلم. من هنا تفهم كلمة الخطيب: لا يبلغ المرء العلم حتى يحمله ممن هو مثله في سنه، وممن هو دونه أصغر منه، وممن هو أكبر منه. لأن ممكن تمنعك نفسك أن تأخذ علما ليس عندك هو عند من هو أصغر منك. فلو كنت تطلب العلم لله ستأخذه منه وتزل للعلم. هنا يكسرك العلم. لذلك من أعجب بنفسه في أمر العلم هذا من طغيان العلم، لأن الأصل أن تطلبه لله. لو طلبته لله كسرك. ليه؟ أنت عايز تطلب علم الآن، طب أنت جعان عايز تاكل، بس المعلومة دي أو الدرس ده يضيع من دلوقتي، ما هو ده كسر. أنت محتاج حاجة بس في طلب علم دلوقتي فتقدم طلب العلم، ما هو ده كسر ليك. محتاج معلومة معينة لكن فلان ده أصغر مني بسنين، طب يقول عني إيه، تأخذه منه، ده كسر ليك. حينما تتحمل العلم تكسر النفس المعجبة، هذا هو المراد، فيخرج العلم بنفس طيبة ذليلة، يذل لكل إخوانه، أذلة على المؤمنين. لا يعجب بالعلم على إخوانه فيصير طاغيا. لذلك للعلم طغيان، واضح. زي مثلا بنتكلم في الدليل، ولا بد من الدليل، ونمضي على المنهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ممكن واحد مثلا يقول ايه، انا بخالف فلان في مسائل كتير جدا. وارد ان هذه الكلمة، لكن هذه الكلمة قائمة على أدلة، قائمة على براهين واضحة حتى تقول انا اخالف، ام ان هذه قائمة على ان النفس لم تكسر بعد؟ واضح، قائمة على نفس معجبة، لأن ممكن العجب يدخل في هذا. لذلك ابن مبارك يقول إيه؟ يقول: إن للعلم صولة أكثر من صولة الملوك. الملك، وهذا في الغالب يعني ملكه وماله وقد يزيده إيه؟ قد يزيده طغيانا، الرآه استغنى. واضح، العلم له صولة أكثر من صولة الملوك، أنك تتعالى وتتكبر بالعلم على إخوانك. اعرف أن هذا يكون زاده إلى النار، افهم هذا الكلام، هذا حرام عليك، أنت الآن تسوق نفسك إلى النار. الأصل أنك تبذل العلم لمرضات الله، والأصل أنك تتحمل العلم لمرضات الله، فلا تتعالى به على إخوانك، واضح. ولا تعجب به بنفسك، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وكلما كانت الأرض بها غائط أكثر، وسمي الغائط غائطا أي المكان المنخفض، كلما كانت الأرض أكثر غائطا كلما حوت ماء أكثر، وكلما علت وارتفعت كل بحسب نفسه. يعني المحيطات، البحر ولا النيل؟ البحر. النيل أم النهر؟ النيل. المحيط أم البحر؟ المحيطات، صحيح. ليه؟ كل بحسبه. ممكن في مثلا ترعة، هذه ترعة لما لأنها تحوي ماء قليلا، سميت ترعة ليه؟ لأنها صغيرة وتحوي ماء قليل. طيب فيه نيل لأنه به عمق أكثر، هناك بحور لأن بها العمق أكثر. هناك محيطات لأن بها العمق أكثر، ممكن يلج العمق عشرات الآلاف من الأميال في المحيطات. ليه؟ لأنها كانت أعمق فحملت ماء أكثر. لذلك كلما كنت أنت متواضعا ذليلا للعلم ليس للشخص، لأنك تطلب العلم لله، فإن طلبته لله كسرك. لذلك ابن عباس لما أراد أن يطلب العلم لله كان ينام على بيت الشيخ، كان ينام، يخرج الصحابي من البيت فيجد ابن عباس نائما على عتبة البيت وكانت الرمال تغطيه. هو نايم ليه؟ عشان هو حتى مش عايز يقعد على جنب البيت، لا ده نايم قدام البيت عشان أول ما يخرج يروح خبطه برجله فيفوق هو يعرف. فقال ابن عباس ابن عم رسول الله للصحابي، ابن عم رسول الله، فلماذا لم تدعوني فآتيك؟ ده أنت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لماذا لم تدعوني فآتيك؟ قال بل أنت الأولى أن تؤتى فإنك حامل العلم. بيقول له أنت الأولى أن أنت تؤتى. طب هو لما نام على الأرض كده والرملة عمالة تيجي في وشه وفي شعره، هو عشان الشخص ولا للعلم الذي يحمله؟ للعلم الذي يحمله. فكسره العلم. العلم إذا طلب لله يكسر عجب المرء، يكسر نفسه، لأن النفس لها طغيان وصولة كطغيان الملوك. افهم هذا جيدا. لذلك دائما طالب العلم غير الناس يحاسب نفسه دائما. ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد قال وإني سأدلك على أمر كله خير، قال إذا جئت إلى سريرك فقبل أن تنام فعليك برفع يدك إلى العلام لمغفرة ذنوبك. ليه؟ قبل ما ينام كده يدعو الله عز وجل بالمغفرة، يستغفر الله عز وجل وإلى آخره. وهذا شأنه طيلة اليوم، شأن طالب العلم طيلة اليوم الاستغفار. لما؟ لأن الذنوب تحول بينه وبين العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، والتقوى فعل المأمور وترك المحظور. هذه الكلمة التي ذكرتها لا أريد التفصيل فيها، لكن هي خطوط عريضة إذا فهمتها تصلح قلبك سيصلح العلم، لأنه سيأخذ عنك أناس. واضح؟ فإذا أخذ عنك أناس إنما سيأخذون عنك علما، علما غير مختلط بخصال رديئة. هذا في غاية الأهمية فافهمه جيدا. لذلك القرآن قد يكون رحمة لأناس ولا يزيد أناس إلا خسارة. صحيح؟ قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ليس لأن القرآن هو الذي سيزيد خسارة، لا، لأن القرآن ماء كالماء الزلال، ولكن هذا فيه خصال زميمة. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا؟ هو كان بيقول جوه ولو شاء الله لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي ما استجابوا مع أنهم سمعوا الرسول ورأوه بأعينهم، لأن عندهم خصال زميمة. فصاحب الخصال الزميمة محروم. من هنا تفهم كلمة الإمام أحمد رحمه الله سيأتي على المؤمن زمان يكون فيه كالجيفة، يكون فيه كالجيفة. الجيفة أنت لا تستطيع أن تمر بجوارها ولا أن تشم رائحتها. لذلك من هنا لا تعجب إذا رأيت الخنفساء لا تقترب من رائحة الورد، فإن أفظع رائحة للخنفساء الرائحة الطيبة، حشرة الخنفساء لا تحب الروائح الطيبة أبدا. لذلك من ابتلي بهذه الحشرات في بيته فليضع طيبا. الخنفساء تخرج من البيت الذي فيه طيب، لا تحب البيت الذي فيه رائحة طيبة. هل عيبا في الرائحة أم عيبا فيها؟ عيبا فيها. واضح؟ افهم هذا الكلام. وأنت طبيب نفسك، لذلك الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. هذه كلها كلمة للمحل القابل للعلم الذي أنت ستحمله. واضح؟ فينبغي أن يدخل العلم إلى محل ذي خصال طيبة، ولو كانت هناك خصال رديئة أنت تعلمها من نفسك فسارع في محوها، هذا في غاية الأهمية. وكلما كان المرء متواضعا كلما حوى علما أكثر، كلما كان المرء متواضعا كلما حوى علما أكبر، وكلما كانت عنده الحافظة أشد، وكلما من عليه الله بالفهم الثاقب، كلما من عليه الله بالهمة العالية. لما؟ لأن كل أمر إنما مداره على هذا القلب، على هذه المضغة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، فسدت فسد الجسد. فهذا هو الأصل، أن تصلح هذه المضغة القلب، فإذا صلحت استقبلت العلم فأخرجت العمل طيبا هنيئا تنتفع به أنت وينتفع به غيرك. لو كانت الخصال رديئة سيئة أخرجت عملا سيئا رديئا، لا تنتفع به بل ستضر نفسك وتضر غيرك. افهم هذا جيدا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله في مسألة المحل القابل. نذكر إن شاء الله عز وجل كلام الظلم والعدل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.